ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. الله المستعان. نسأل الله جل وعلا أن يسر لنا أمرنا. أولا ندعو لإخواننا الذين ابتلاهم الله تعالى بهذا البلاء، نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنهم الغمة. إخواننا في سوريا هم تحت وطأة أهل الكفر والنفاق وأهل الشقاق، أخبث خلق الله جل وعلا. الروافض أضر على الدين من اليهود والنصارى، الروافض أخبث خلق الله. نسأل الله جل وعلا أن يمكن لأهل السنة، ونسأل الله جل وعلا أن يمكن لأهل الدين، نسأل الله أن يرفع الغمة عن إخواننا، وأن يجعل هذه المجالس يعني إخلاص لوجه الله الكريم يكون فيها صادق مخلص يدعو الله جل وعلا أن ينصر إخواننا فينصرهم الله جل وعلا، وأن يرفع عنهم هذا البلاء فيرفعه الله جل في علاه. يعلموا إخوتي الكرام فإن الله جل في علاه هو الواحد الأحد القهار الجبار، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وما قدره الله جل في علاه لابد أن يكون، ولله حكم وشؤون في عباده، كما قلت بأن الله يقدر ذلك ليميز الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه فوق بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. نسأل الله جل في علاه أن ينصر أهل الإسلام، نسأل الله أن يرفع الغمة عن إخواننا في الغوطة، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم وأن ييسر لنا ولكم، ونسأل الله لنا في علام أن يجعلنا نصرا لهم وأن ينصرهم بنصره وأن يؤيدهم الله لنا في علام بملائكته، ونسأل الله لنا في علام يجعل هذا المجلس كما قلت إخلاصا لوجه الله الكريم، ويكون فيه دعوة مخلصة صادقة يرفع الله بها الغمة عن إخواننا. قال والمرجئة ظلام، هو الآن تكلم المصنف على أهل البدعة والضلالة ويبين يقولون النصوص ضعيفة، كثير يشتكي من النصوص ضعيفة، كثير يشتكي بذلك لما؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا يا رسول الله من هذه التي ستنجو؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأهل السنة والجماعة هم النداء، هم الذين يكتب الله لهم النبات، أهل السنة والجماعة هم الذين على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما رسم للصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم افترقت الأمة على 73 فرقة، أصول هذه الفرق خمسة، ومنهم فرقة من هذه الفرق فرق المرجئة، والمرجئة قال والمرجئة ضلال. اعلموا أن مكمن الكلام على الإرجاء في الإيمان، مكمن الكلام على الإرجاء في الإيمان، هذا مكمن الكلام على الإرجاء في الإيمان، نعم، فمكمن الكلام على الإرجاء في الإيمان، وأنهم يعتقدون اعتقادات باطلة في أبواب الإيمان، وهم فرق ليست فرقة واحدة، فرق ليست فرقة واحدة. ابن المبارك كان يقول من قال الأعمال من الإيمان فقد خرج من الإرجاء، قال من قال الأعمال من الإيمان فقد خرج من الإرجاء، لكن هذه المسألة فيها نظر، أعتذر، هذه المسألة فيها نظر. لماذا؟ لأنه قد يقول الأعمال من الإيمان، يعني قد يقول الأعمال من الإيمان، ولكن أيضا عند التطبيق يطبق ما قاله المرجئة، كما سنبين تخريجا على هذه المسألة، أنه قد يقول الأعمال من الإيمان ثم يقول بأن من ترك الأعمال كلية هو مؤمن، ومآله إلى الجنان. هذا ليس من كلام أهل السنة والجماعة بحال من الأحوال، بل نقل الإجماع من المتقدمين الشافعي والثوري وابن عيينة وغير هؤلاء على أن العمل أصل أصيل ركن ركين لنجاة المرء وهو من الإيمان. عامة نقول أن المرجئة كما قلنا أصل ضلالهم في الكتاب في الكلام على مسائل الإيمان، فمنهم من يقول بأن الإيمان هو قول اللسان وتصديق الجنان، منهم من يقول بأن الإيمان هو قول اللسان وتصديق الجنان، وهذا هو قول، وده التخريج، تخريج المرجئة العصر، تخريج عليهم في ذلك، عليكم السلام وكاته. هذا قول مرجئة الفقهاء من المتقدمين، والمتقدمون لهم سبل في فهم هذا الباب غير هذا غير المتأخرين، فقالوا بأن الإيمان هو قول، الإيمان هو قول اللسان وتصديق الجنان فقط، هذا هو الإيمان. وهؤلاء هم أعدل الناس قولا في الإيمان، هم أعدل الناس قولا في الإيمان. ومنهم من قال هو تصديق الجنان فقط كما سأت الكرامية والكرامية، تصديق الجنان فقط هذا هو الإيمان. والبعض يقول بأن الإيمان هو قول اللسان، إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو هنا المؤمن، عليكم السلام عليكم. والبعض يرى بأن التصديق كما قلنا التصديق فقط هو الإيمان، وبعضهم قالوا مجرد المعرفة إيمان. شوف تنوع هؤلاء، فرق ضالة على التأصيل العام، فرقة المرجئة من الفرق الضالة، يعني هي فرقة من 73، نعم فرقة من 73، نعم هي فرقة من 73 الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم في النار إلا واحد. وأول من قال بالإرجاء اختلف فيه العلماء، هل هو غيلان أو عبد الله المزيحي أو الجعد بن درهم، والأصل أنه الجعد بن درهم هو المؤسس، يعني الجعد بن درهم نعم هم الذين قالوا بتأخير العمل عن الإيمان، وقالوا بأن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، وهذه أم المصائب عندهم، أن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، وقالوا بأن إيمان جبريل كإيمان أحد الأم، إيمان جبريل كإيمان أحد الأم. نحن سنجمل في الكلام على فرق المرجئة الذين ضلوا في باب الإيمان، ونبين اللوازم التي يعني نراها بأنها لوازم باطلة، نبينها حتى يكون الأمر في هذا الباب. سترى عبد الله الشافعي الآن، اصبر على ما سيأتيك. من قال بأن الإيمان قول اللسان وتصديق الجنان، قول اللسان وتصديق الجنان، من قال بذلك هم مرجئة الفقهاء، هم مرجئة الفقهاء أبو حنيفة ومن تابعه على هذا القول. هم قالوا بأن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان، وأخراج العمل من الإيمان، أخراج العمل من مسمى الإيمان. طبعا لما أخرج العمل من مسمى الإيمان هذا يعني سيخرج له لوازم كثيرة جدا باطلة هم يلتزمون به. ما هي؟ يعني تخريجا على قولهم بأن الإيمان فقط تصديق تصديق الجنان والقول باللسان، سيلزمهم على ذلك أنهم أخرجوا العمل من الإيمان، فإذا أخرجوا العمل من الإيمان سيضلون في أبواب أخرى اتفق عليها أهل السنة والجماعة. ما هي؟ إن الإيمان حتى الاعتقاد خلاص هيبقى الإيمان قول عندهم فقط. ماشي، يعني إيه؟ هي دي المهمة. إحنا أهل السنة بيقول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد. لا، بقول جهاد قد طلق خرج. إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الله أكبر، هذا صحيح. نعم، ما قاله جهاد جزاه الله خيرا أتى بالإجابة سريعا سريعا، يعني معنى أنهم يقولون أن الإيمان ليس من أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، إذا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بالمعاصي. فهم قالوا الأعمال لا دخل لهم، الأعمال لا يدخل في مسمى الإيمان، إذا هم يقولون لا يزيد ولا ينقص، مع أن المتقدمين من مرجئة الفقهاء كانوا يقولون بأن الإيمان، بأن العمل ليس من الإيمان لكنه يؤثر إيجابا وسلبا، لكنه يؤثر إيجابا وسلبا. والمعنى بأنه قد يعني هم ما رتبوا الثواب والعقاب على ذلك، هم قالوا بأن الإيمان قد يزيد آسف قالوا الأعمال قد تؤثر إيجابا وسلبا في الثواب والعقاب، لكن لا يزيد ولا ينقص. إنهم أصلا عندهم قاعدة وأصله وأهله في أصله إيش، سواء هذه القاعدة تمسك بها شيخ الطحاوية أيضا وقال هذا لا تخالف أهل السنة والجماعة، والحق أنها تخالف أهل السنة والجماعة، حتى أصل الإيمان يزيد وينقص. هم يقولون وأهله في أصله سواء، والحق أن الإيمان يزيد وينقص في الأصل، والدلالة على ذلك إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلب. هو هنا زيادة التصديق يصل به إلى الطمأنينة. والحق أن مرجئة الفقهاء يعني أخف ما يكونون، لأنهم جعلوا الإيمان الأعمال من لوازم الإيمان، جعلوا الإيمان الأعمال من لوازم الإيمان، ولذلك رتبوا على الإخلال بها الوعيد وعلى العمل بها الزيادة في الثواب، يعني جاءوا في الثمر. إذن الحق هنا الذي هو الذي حدا ببعض المتقدمين المتأخرين أن يقول لا فرق بين قول أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء في مسألة الإيمان، هم حقا لم يجعلوا الأعمال من مسمى الإيمان، لكن الثمرة ما هي؟ قالوا بأنه يستحق العقاب بالمعصية ويزيد الإيمان ويستحق الثواب بإيش؟ بالطاعة. قالوا ونحن إذا قلنا الإيمان يزيد بالأعمال وينقص بالمعاصي يعني يثاب ويعاقب، فكانت الثمرة واحدة. قلنا لا، الفارق بعيد بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة في هذا الباب، لكن الحق أن هؤلاء هم أخف الناس، هم أخف الناس في ذلك، لأن المرجئة يرون بأن الإيمان هو التصديق والكفر هو التكذيب فقط، هم يرون ذلك. ضعيف صوت، الصوت جيد، الصوت هو الآن جيد ظاهر عندنا جيد. إذن هؤلاء مرجئة الفقهاء، ولنا معهم كلام، لأنه أصلا مسألة أن مرجئة الفقهاء الفرق بينه وبين أهل السنة والجماعة الخلاف خلاف لفظي، لا يصح هذا الكلام، بل خلاف لفظي حقيقي، خلاف لفظي حقيقي. هم يوم يحصرون الإيمان في التصديق ويحصرون الكفر في إيش؟ في التكذيب. هذا خلاف حقيقي جدا بينهم وبين أهل السنة والجماعة، نهيك على أنهم لا يجعلون الأعمال من المسمى الإيمان، فلذلك قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإن رتبوا على ذلك ثوابا وعقابا، لكن قالوا لا يزيد ولا ينقص. ومن أعظم أهل البدعة مكانة أيضا من أهل من المرجئة الكرامية. الكرامية فرع عن المرجئة، المرجئة الفقهاء. الكرامية قالوا بأن الإيمان باللسان فقط، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند ربك. قال الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية. فقالوا إذن الإيمان قول، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك، طب ماذا سيفعلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله وحده ولا شريك له، ماذا سيفعلون بهذه الروايات التي جاءت؟ فإذا هم يقولون بأن الإيمان هو القول فقط، قول اللسان. يبقى إذن من اللوازم الباطلة تلزمهم، بل هو من تخريج على قولهم إيش؟ قالوا الإيمان قول باللسان، أمرت أن أغاز الناس حتى يقولوا قولوا آمنا، يا عم قل كلمة. ها، من اللوازم هنا أو تخريج على قولهم الإيمان قول باللسان، تخريج على قولهم إيش؟ ما في تخريجا على قولهم ان فرعون مؤمن وان لا لا بس كذا ليس هؤلاء قال كذا قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين هذا في الغرق طيب لا فرعون يدخل في هذا الباب لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك فرعون مذهورا المعنى في قولهم هذا إيش؟ قالوا الإيمان قول باللسان، فمن أتى بالإيمان باللسان فهو المؤمن كامل الإيمان. الأمر يسير، طيب هذا معناه أن المنافق مؤمن عندهم. المنافقون كيف دخلوا الإسلام؟ بشهادتين حكم لهم بالإسلام، لهم على المسلمين وعليهم على المسلمين. إذن لازم قولهم، بل تخريج على قولهم أن المنافق مؤمن كامل الإيمان، معناهم قالوا نعم المنافق مؤمن لكن يستحق الوعيد الذي أوعده الله به. نعم ممتازة جهات بوركت. فهم يجعلون المنافقين كالمخلصين. وأيضا هناك من قال بأن الإيمان هو التصديق فقط، تصديق القلب. وشيء الفرق بين الكرمية وهذه الفرقة؟ هذه الفرقة يعني لابد أن تعلموا، هذه الفرقة فرقة قريبة جدا من أشاعرة، فرقة من ممتازة عبد الرحمن، فرقة الماتريدية، أبو جعفر أبو المنصور الماتريدي، وهو أيضا وافقهم الأشاعرة في ذلك، قالوا بأن التصديق هو الإيمان. يبقى عندهم تصديق القلب هو الإيمان، وعلى ذلك عندهم إذا من صدق بقلبه فهو المؤمن. فالقول اللسان يا جماعة خير، قول اللسان ماذا تفعلون به؟ قول اللسان قالوا المهم تصديق الجنان، قال الله جل في علاه والذي جاء بالصدق وصدق وصدق به. قال من قال لا إله إلا الله أهم شيء صادقا من قلبي. فعلى هذا، وهذا الذي تراه الآن، على هذا أن أبا طالب إيش؟ مؤمن. لما؟ قال لقد علمت أن دين محمد هو خير أديان البرية دينا، لولا أن قومي فيعلم دخلت بعينك، لولا الملامة وحذاري مسبة، نعم لا قلت بعينك، لا قال لا رأيتني سمحا بذلك إيش أو بذاك مبينة. فهو التصديق تصديق، فهذا تصديق، فهو بتصديق الجنان يجعلون عبد أبا طالب مؤمنا، وهذا قول الأشاعرة والماتريدية. يقولون بأن الإيمان هو تصديق الجنان، الإيمان هو تصديق الجنان. فإن كان الإيمان هو تصديق الجنان فإذا عبد المطلب عندهم أبو طالب عندهم مؤمن، وهو هم ينازعون في ذلك. وحتى يقبل الكلام يقولون بأن العباس رضي الله عنه وارضاه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم متهللا فرحا قال يا محمد صلى الله عليه وسلم قد قال ما تحب، قد قال ما تحب، قد قال ما أمرته به، يعني قد قال لا إله إلا الله. وفي حقيقة الأمر الماتريدية والأشاعرة يرون أن الإيمان فقط محصور في التصديق، يعني من صدق بقلبي فهو مؤمن. وهذه من أصعب ومن أضعف الفرق في المرجع، وأعظم منهم نزولا هم الجهمية. الجهمية أعظم وأخطر، أخطر فرق المرجاء الضلال هم الجهمية. ولأن الجهمية يرون بأن الإيمان فقط هو المعرفة، وأتباع الجهم بن صفوان، فهم يرون الإيمان فقط المعرفة. طب الإيمان فقط المعرفة، يبقى إذن فرعون مؤمن، والدلالة أن الله تعالى بيّن لنا أنه يعرف يقينا، أنه يعرف يقينا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أيضا قول موسى عليه السلام قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، الآيات البهرات أمامك، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مذبورة. كذلك الشيطان، مؤمن أيضا لا معرفة، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. فإذا عندهم يبقى لازم قول جهم بن صفوان بأن إبليس مؤمن، وأن فرعون مؤمن وأبو جهل عندهم مؤمن، فالكفر عندهم فقط هو الجهل بمن؟ الجهل بالله الذي فعله. يبقى إذن عندنا أهل السنة والجماعة يرون، شو الفارق بينهما؟ الآن قلنا بأن البدع والضلالة من المرجئة وهم أصناف، منهم من أرجع، والجميع اتفقوا على أن الأعمال بعيد عن الإيمان، خارج الإيمان. عليكم السلام وبركاته، أخرت كثيرا. الأعمال خارج مسمى الإيمان، فمنهم من قال بأن الإيمان تصديق وقول، ومنهم من قال هو تصديق، ومنهم من قال هو قول، ومنهم من قال هو المعرفة. وهؤلاء خس هذه فرق الضالة، والكل فرقة ضالة، والكل فرقة ضالة تنزل تحت وعيد النبي صلى الله عليه وسلم. وافترقت أمتي على 73 فرقة. أما أهل السنة والجماعة فهم يرون مع التصديق الانقياد التام والإذعان، ويرون أن الإيمان قول وعمل، ولا يرزق واحد عن الآخر، لابد من توفر القول والعمل. طبعا أكثر منهم من قالوا قول وعمل ونية، قول وعمل ونية وسنة، كل ذلك داخل في قول وعمل. وهذا عند أهل السنة والجماعة، وعندهم الأعمال من الإيمان. قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم باتفاق، وما كان الله ليضيع صلاتكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، في الرواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أو جعلها قولا هو الآن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل الجوارح. قال: والحياء شعب من الإيمان، وهذا عمل القلب. فجاءت بقول لسان وعمل جوارح وعمل قلب، ولا لا يمكن تتلازم هذه الثلاثة لأن فك واحد عن الآخر. نعم، هذا قول أهل السنة والجماعة. أخف البدعة للمرجئة هم الذين قالوا بأن العمل لا ليس داخلا في مسمى الإيمان، لكن هو الثواب والعقاب، يعني يجعلون الأعمال تؤثر إيجابيا في مسائل الإيمان، في الثواب والعقاب. أما البقية فالبدعة مميتة، كالكرمية الماتريدية والأشعرة، أسوأ الناس قولا قبل الجهم صفوان. هذا بالنسبة لقوله المرجئة الله. يبقى لنا في العصر الحديث وجدنا تخريجا للبدعة، لهذه البدعة، بأن من يترسم خطى أهل السنة والجماعة يقول بأن الإيمان، نعم الأعمال من الإيمان، لكن من تركها، من ترك كل الأعمال هو ما قالوا للجنة. هذا تخريج على قول من؟ على قول المرجئة. هذا تخريج على قول المرجئة. جزاكم الله خير. فهذا التخريج على قول المرجئة، فهم يقولون العمل لا يؤثر إجابة، بأن العمل لو تركه كلية فهو من المسلمين. هذا أمر صعب جدا، هذا أمر صعب جدا، لأن هذا تخريج على قول المرجئة. والصحيح الراجح بأن العمل شرط في صحة الإيمان، لأن العمل منه ما هو شرط صحة، منه ما هو شرط كمال، منه ما هو شرط صحة، ومنه ما هو شرط كمان. طيب، إن كان في أسئلة تفضل. نعم، سائل بيقول حيي